السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عود على بدء أو عود إلى هذه المجالس الشريفة، نسأل الله جل في علاه أن يديمها علينا وعليكم، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذه المجالس هي المجالس التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: بأبي هو وأمي نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قال: حلق الذكر وحلق العلم. وأشرف المجالس مجالس السنن التي تقرأ فيها أو يقرأ فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتفقه في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أعظم ما يمكن أن يصبو إليه الإنسان. ما زلنا مع الكتاب الإمام البخاري وكتاب الصحيح، وكما قلنا بأن هذا الكتاب تبوأ منزلة عظيمة في هذه الأمة، لا سيما وأن الأمة بأسرها قد تلقت أحاديث هذا الكتاب بالقبول. وكما قلنا بأن العلماء أجمعوا وأطبقوا واتفقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وما زلنا مع كتاب الإيمان. نعم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. الحديث الثاني. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو من الثقات الأثبات من شيوخ الإمام البخاري، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني الإمام العالم صاحب المصنف، عمي بآخرة أو اختلط بآخرة وكان فيه شيء من التشيع، من روى عنه قديما فحديثه كالشمس، روى له الجماعة. قال: أخبرنا معمر. هذه سلسلة معلومة، سلسلة مرصعة بالصنعانيين، الإمام عبد الرزاق الصنعاني ومعمر. ومعمر يعني نزل اليمن، هو كان بصريا، معمر هو بصري، نزل اليمن، فلما وردوا منه الإتقان والعلم والحفظ قالوا: قيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ قالوا: زوجوه. فزوجوه فجلس في اليمن، لذلك استفادوا من علمه. فالإمام معمر عبد الرزاق من أوثق الناس ومن أثبت الناس في معمر ابن راشد رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كما قلنا حديثه باليمن أوثق من حديثه بالبصرة، لأنه الكتب وكل ما يعني يساعد على الإلقاء في مجالس التحديث في اليمن استقر فيها، لكن لما كان يذهب إلى البصرة كان يحدث من حفظه، والحفظ خوال. نعم. روى له الجماعة. قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، وأيضا من مفخرة الصنعانيين ومن الثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس أيضا في أبي هريرة، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين كما بينا ذلك كثيرا، وأن أبا هريرة قد حفظ للأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا أكثر علينا أبو هريرة قال: أما إخواننا من المهاجرين فقد انشغلوا بالصفق بالتجارة، وأما إخواننا من الأنصار فقد انشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. لذلك تقدم الناس جميعا، أبو هريرة هو أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها، نعم، إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال: وكل سيئة؟ قال: وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. نعم، هذا الباب الأول، وختاما للباب الثاني لنفس الباب الذي تكلمنا عنه، هو باب حسن إسلام المرء، وقد تقدم الكلام على التبويب، فهذا تابع له. والحديث يقول إن السلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه، وقد بينا إحسان الإسلام، وقد يعني أجزلنا القول في ذلك. وزيادة على هذا نقول بأن تمام أو كمال الإحسان في الإسلام، إن قلنا الإسلام هو كل الدين، ومراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان، على أساس أن الإسلام هو كل الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يشمل هذه المراتب الثلاثة، فإحسانه هو إكمال التوحيد، إتمام التوحيد هو الإحسان، هو إحسان الإسلام يكون بإتمام التوحيد. وهذه قضية الكون الكبرى، قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليوحدون، قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله جل في علا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي قضية الكون الكبرى، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما دخل على عمه قال: يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علا، قل لا إله إلا الله. فإحسان إسلام المرء يكون بتمام التوحيد. ولذلك قال الله جل في علا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما أتم المرء توحيده كلما كان له تمام الهداية وتمام الأمن، كما فصلنا القول قبل ذلك. إذا أحسن أحدكم إسلامه قال: فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: فكل حسنة يعملها، فقد أسند الله العمل للعبد، وهذا فيه الرد الصريح الظاهر القاهر الباهر على الجبرية الذين يقولون أن العبد لا ليس منه لا طاعة ولا معصية، الأصل في الفعل هو فعل الله جل في علاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه جل في علاه وهو يقول: فكل حسنة يعملها، فأسند العمل للعبد، فيه رد كما قلنا صريح على الجبرية. قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال سبحانه جل في علاه: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذلك الله تعالى قال فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما من الله جل في علاه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة بما فعل. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا أسند العلم العمل لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل حسنة يعملها، فهذه فيها إسناد العمل للعبد ردا على الجبرية. قال: تكتب له بعشر أمثالها، وهذه من فضل الله جل في علاه أنه عامل العبد حسناته تكون بعشرة، لذلك قال الحسن وغير الحسن. قال: أسوأ الناس من غلبت أحد على على على على على على عشراته، الحسن بعشرة أمثالها مضاعف. فقال الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل حسنة يعمله تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في رواية أخرى في الصحيحين قال: إلى أضعاف كثيرة. إلى 700 ضعف هذا تفضل، وإلى أضعاف كثيرة تخفى، وإلى أضعاف كثيرة هذا إبهام الثواب أو إبهام الجزاء معناها أنه لا حد ولا تصور لهذا، لأن الكريم إذا أبهم العطاء فاعلم أنه لا حد له، لا سيما أن الكون كله بيده سبحانه جل في علاه، وبيده خزائن السماوات والأرض سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا في الصحيحين، وهذا من فضل الله جل في علاه على العباد بأنه لا حد لتضاعف الحسنات. والمضاعفة هذه مضاعفة بأمور، الأمر الأول هو إتقان العمل، أن يؤدي العمل على ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون المضاعفة على ذلك، ليست مضاعفة عشرات بل مضاعفة إلى 700 ضعف تكون على إحسان العمل وإتقان العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغت الوضوء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء ويكون بها كما في الحديث، حديث الكفارات وحديث الدرجات في هذا الباب، فإسباغ الوضوء من الدرجات، فقال أسبغت الوضوء، وإسباغ الوضوء هنا هو إحسان في العمل، هو إحسان في العمل. قال وصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال من أتم من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن وسجودهن فله عهد عند الله جل في علاه أن يدخله الجنة. فالمسألة في التمام، فالمضاعفة تكون أولا بإحسان العمل، وإحسان العمل لابد أن يكون أولا يكون أولا إخلاصا لله جل في علاه، لأن العمل لا يكون محسنا فيما لا يكون العبد محسنا في عمله بحال من الأحوال إلا أن يكون قد أخلص لله جل في علاه ما كان لله دام واتصل. قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، ولذلك قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له رجل يقاتل شجاعة ويقاتل للأجر والغنيمة فما له عند الله جل وعلا؟ قال لا شيء له. ثلاثا قال لا شيء له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا وبتغي به، إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، لا يقبل الله عملا ليس فيه ثمة إخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث الصحيحين أيضا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إذن الإحسان أتم الإحسان بالإخلاص، والإحسان يكون بعد ذلك بالمتابعة، صلاح العمل يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن ميزان هذا الباب قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مر عمر بن الخطاب على رهب وهو قائم يصلي يتبتل لرب جل في علاه، نظر إليه فبكى، فالعجب كل العجب من بكاء عمر، وعمر لما يبكي يبكي بفقه، بكى عمر الخطاب على ما رأى، ثم قرأ قول الله جل في علاه حتى تزال الدهشة، قرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ عاملة نصبة تصلى نارا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصبة، شفنا النصب والتعب والاجتهاد لكن في غير جدوى. لذلك قال سفيان الثوري وغيره قال ما ازداد المبتدع عبادة إلا وازداد من الله بها إيه؟ بعدا لا يقترب أبدا بحمل الأحوال. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال الله منكرا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ميزان كما قال النووي، هذا الحديث حديث ميزان لهذه الأبواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل لا يصاحب حال من الأحوال. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب بأنه المضاعفة تكون بعظم صدق القلب، تتفاوت الدرجات بعظم ما في القلب. لذلك حديث البطاقة كل الناس من أهل الإسلام قد قالوا ما قال صاحب البطاقة، ما في البطاقة، ما الجديد في البطاقة؟ قال ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم، لا ظلم عندنا اليوم، فأخذ البطاقة فوجد فيها لا إله إلا الله، مكتوب لا إله إلا الله، البطاقة يعني ليس فيها ثمة شيء جديد عن أهل الإسلام إلا مسألة التوحيد ويتلفظون به ليلة نهار. فكل الناس قد اشتركوا في نفس البطاقة لكن ليس لكل الناس هذا الثواب. لما؟ مضاعفات، مفارقات القلب، مفارقات القلب، إخلاص القلب يجعل الدقيق من العمل عند الله عظيم جليل، لا سيما المرأة التي كانت تضارع كل لاية رجلا وتأكل الحرام وتركبه من الكبائر، ومع ذلك إنها ما صنعت إلا يسيرا، لما جاءت وشربت من البئر وجدت ركية وجدت كلبا يلهث، قالت بلغ منه العطش ما بلغ مني، فخلعت موقعها فملأته فسقته فماذا حدث؟ تقاطرت هذه المياه على جبال السيئات فجعلتها كثيبا مهيلا. بإيش؟ كثير ممن يفعل فوق هذا الفعل لكن لا يصل إلى مثل هذا. المسألة هنا فكلما تعاظم الصدق لله جل وعلا، صدق العبودية لله جل وعلا، كلما تعاظم الأجر وتضاعف عند الله جل في علا، وكلما وجد الإخلاص كلما ارتقى المرء بذلك، قال إلى 700 ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وهذه أيضا فيها الرد كما قلنا عن جبرية، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سيئة يعملها، أسند العمل للعبد، قال لا فتكتب بمثلها، هي بمثلها وهي أيضا في المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء أخذ بها، فقال هي بمثلها، وهذا من باب فضل الله جل في علاه على العباد. طيب الفوائد المستنبطة، نرجع الفوائد المستنبطة إلى الباب الثاني حتى ننتهي منه. هل ممتاز، جزاك الله خير. هذه ممكن تفرض مسألة في قول سلم وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، هل المسألة على العمل فقط؟ نقول طبعا عندها حديث آخر في الصحيحين قد وضح هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر، لا 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، قال ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الضعيف المعنى هنا حقا صحيح يؤخذ به، قول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمل، لو لم يعمل نية المؤمن خير من عمل، ولذلك في حديث الترمذي عن أبي كبش الأنماري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منها رجل آتاه الله العلم الحكمة لم يؤت المال، قال لو أتاني الله مالا مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان بالصدقة والجود وغير ذلك، قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، وقال ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسن، لكن زاد في رواية أخرى قال إنما تركها ها من شر الله. يبقى إذن لو حبس عنها كتبت له سنوبي، لو حبس عنها لا تكتب له حسن بل تكتب له سيئة. ذهب ليسرق ضل الطريق، خلاص ذهب ليسرق الخزانة، ذهب لخزانة أخرى مشتبه فيها فهذا فارغة، لم يسرق ولا لكن هو سارق عند الله، ولم تقطع يده لكن هو سارق عند الله. من حبس عن معصية رغم إرادته كتبت له، وكتبت له هنا على خلاف بين العلماء، لأن سلم قال ترى إن الله جل وعلا ما تعمل حدث أم فأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فميزان الكتابة على العمل. قلنا عزم القلب عمل، عزم القلب عمل، والدلالة على ذلك هو أن سلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول قاتل، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل علمنا فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان، شوفوا هنا تعليل للحكم، لأن الذين لا يقبلون هذا الكلام يقولون لا هو يعذب لأنه قاتل، لأنه قال إذا التقى المسلمان بإيش؟ يبقى التقى ولا ما التقى؟ عمل ولا ما عمل؟ قالوا من العمل هذا. قلنا الآن أنتم أتيتم سوءا، قالوا كيف؟ قلنا أولا ألغيتم ما اعتبره الشارع، واعتبرتم ما ألغاه أو سكت عنه، لا نقول ألغاه حتى لا نتجنب لأنه داخل في الأمر أيضا، لأنه هذه فيها دلالة واضحة جدا هذا الحديث على أنه ما ابتطن امرؤ شيء إلا ولا بد أن يظهر على ظاهره. اصبر، ما في أي دفاع، قال كان حريصا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخي. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أناط الحكم بإيش؟ بالحرص، أنا تحكم العذاب بالحرص، والحرص هو عمل القلب. إذن عمل القلب وعزم القلب يدل على المؤاخذة لابد، فعزم القلب عمل، عزم القلب عمل. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعملها قال إنما تركها من جراء، فإن حبس عنها إذن يؤاخذ عليه. يبقى إذن لنا أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إما أن نقول أن الحديث مخصوص، وإما أن نقول هو عام وباق على عمومه، لكننا سنزيد شيئا، ما هو؟ إما أن نقول مخصوص بإيش؟ بالعزم، صحيح؟ وإما أن نقول ليس هذا بتخصيص، لما؟ ممتاز، لأن العزم عمل، فيكون من ضمن العمل وأكون الحديث على عمومي. نعم نعم، دعك الآن من التقرير. أنا أريد أشير إلى مسألة مهمة، أن تقول إما العزم أن يكون مخصصا فلا يكون من العمل لأنه داخل في الباطن ما حدث به أنفسه، وإما نقول لا، العزم ارتقى من التحديث إلى العمل، اعتبره الشارع إيه؟ عملا، اعتبره الشارع، وإلا فأعمال القلوب، اعتبره الشارع ولا يمكن أن ترد عملا في القلب إلا وله ظاهر، لابد. ولذلك كان حريصا على قتل أخي، ماذا فعل؟ التقى، قاتله، قاتله، صحيح ولا لا؟ أين أحمد الذي لم يقبل العذر المرة الماضية؟ بعث رسالة قل له احنا نريدك تموت في المجلس، ما تريد برا المجلس. بعث له بذلك، قل له احنا ما نريدك إلا ميتا في المجلس لا برا المجلس. هاتف السيارة، مش هاتفك معك؟ وانت كنت معهم؟ إذن أرسل له. هذه مسألة جيدة، هي مسألة العمل، عمل السيئة، وأيضا إذا وقفت السيئة، إذا وقفت على الإنسان ولم يعملها لكنه كان عازما عليها، أنه يحاسب عليه، أنه يحاسب عليه. الباب الثاني. قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي من الثقات الأثبات، وطبعا تعلم محمد بن المثنى قرينه صالح، من قرينه؟ محمد بن بشار، قرينان لا لا يتلازمان، يشتركان في الشيوخ حتى في سنة الموت الوفاة. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثابت روى له الجماعة. قال حدثني يحيى، يحيى هو يحيى بن سعيد القطان الفحل، لما نزل الثورية على عبد الرحمن بن مهدي قال ائتني بمن أذاكره. يعني تعلمون أن عقد المذاكرة بين طلبة العلم هو من أعظم وسائل العلم، المذاكرة طلبة العلم من أعظم وسائل العلم. لذلك ابن أبي حاتم كان يقول: أبي له من الليل، له قصة من الليل، له من الليل، كان إذا جاءه أبو زرعة ترك كل شيء ودرسه الحديث. فالحق بأن المدرسة هي من أعظم وسائل تثبيت العلم وأيضا تنامي العلم. فقال له الثوري: ائتنا بمن أذاكره. فأتى له بأحد من سعيد القطان، فجلس معه من العشاء إلى الفجر، لا يفعلن شيئا غير مبادلة الحديث والمذاكرة. فلما جاء عبد الرحمن المهدي في الفجر قال له: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطان، وجدته شيطانا. شوف يعني سعيد القطان ماذا يقال عنه؟ قال: وجدته شيطانا. معناه أنه رجل يعني ليس بالهين. ممكن شيطانا نقول شيطانا في أوجه شباب. إيه أوجه شباب؟ الذكاء، الشيطان ذكي. النكاية الشيطاني كان ضعيف. هو شوف المبتسم النجيري المبتسم متى بها سريعا هو الآن. نعم الصبر، الشيطان يصبر كثيرا على الإنسان. شوف أنت كيف وسوس لنا وأوقعنا فيما ما كنا لا نتخيل أن يمر على أذهاننا، لكن بالصبر يصبر. الله المستعان. فهو صبر، وهذا الصبر على الطلب، وهو صاعقة في الحفظ أيضا. قال: وجدته شيطانا. يعني سعيد القطان هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، يقال بعض الروايات يقول: نظرت إلى رجل يجلس على الإسطوانة، يسند ظهره على الإسطوانة، فوجدت يحيى بن، شوف بيذكر مين؟ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، هؤلاء سادة الناس، أئمة أهل الشأن. قال: وجدتهم يقفون على رأسه كالتلاميذ في الكتاب. لمن؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ليس بالهين. فيحيى بن سعيد القطان شيخ الأحمد لابن المديني لعلي ليحيى ابن معين، روى له الجماعة. هشام هو هشام بن عروة، هشام بن عروة تعلمون أنه ثقة ثبت، مدلس، وتدليسه لا يدلس إلا عن ثقة. وهشام بن عروة لما ذهب إلى البصرة حدث كثيرا عن أبيه، فأخذ عليه هذه الروايات التي لم يتقنها عن أبي، روى له الجماعة. قال أخبرني أبي وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير كان عالما تقيا نقيا. هشام بن عروة يقول: أبي مات صائما، كان يصوم النهار وكان يقوم الليل، يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. وعروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عائشة طبعا هو من أثبت الناس في خالته عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. الإمام الذهبي يقول أعلم النساء على الإطلاق هي عائشة، فما في مخالفة بينها وبين، يعني ما في مقارنة بينها وبين خديجة في هذا الباب، هي أعلم من خديجة باتفاق، بل هي أعلم نساء العالمين. الخلاف بين العلماء في الأفضلية، لكن عائشة هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما هنا تذكر من صلاتها؟ من اللي تذكر؟ الرواية حمالة أصحاب اللغة العربية، من اللي تذكر هنا؟ فلانة تذكر من صلاتها. هو لا ما دعنا من اسمها، هنا تذكر من اللي تذكر؟ ضمير أعلى من؟ الفعل هنا مسند لمن؟ فلانة. الرواية حمالة، عائشة تذكر من صلاتها، أو هي تذكر من صلاة نفسها. هذه مسألة من الأهمية بمكان. الآن هي ها؟ ينبني عليها مسائل. الآن هي تقول فلانة تذكر، من تذكر؟ من؟ إذا كانت عائشة يبقى فلانة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فلانة كانت عندي، ثم ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم من حالها ومن صلاتها، تحدث عن ذلك عن فضلها وفضل عبادتها لله جل في علاه. أو فلانة تذكر من صلاة نفسها. سنبين ما هذا تتعلق بها مسائل. عائشة لما ذكرت ما ذكرت من صلاتها، هي تذكر من صلاة المرأة. نعم. قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. على الخبرية. نعم. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. نعم. أكمل. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. هذا حديث فيه كنوز، وفيه مفردات من الأهمية بمكان، وفيها استواء عقائد المسلمين. يا أستاذ سيلو، هذه مسائل من الأهمية بمكان، أنا أريد أن تظهر من خلف الستار واللآلئ التي داخلها، أريد كل اللآلئ الداخلة عندك تنبثق، شعاعها يخرج علينا حتى نعلم بما تبتطن. الغرض المقصود هذه مسائل من الأهمية بمكان. هنا التبويب يقول الإمام البخاري باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، وطبعا هنا التبويب مطابق للحديث، التبويب مطابق للحديث، هذا أيضا من بديع التصنيف. قال وكان أحب الدين إليه، فقال أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. مناسبة الباب للأبواب السابقة هو أن الأصل أحب الدين إلى الله معناها أحب العمل إلى الله، فهنا كأن العمل من الدين، والدين المقصود به الإيمان، فكأنها موافقة للباب أن الأعمال من الإيمان. فهمتم؟ أن الأعمال من الإيمان، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الإمام البخاري أحب الدين إلى الله يقصد به أحب العمل. وإلا فالرواية جاءت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قال أحب العمل إلى الله. فالدين هنا يقصد به العمل، والعمل مفرد مفردات الإيمان، أن الدين إذا أفرد يدخل تحته الإسلام والإحسان والإيمان. كان يقول وما زلنا مع التبويب الأعمال من الإيمان، وفيها تبويب آخر يختص بذلك، ما هو؟ ممتاز. هو أنا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، يعني يقول أحب، إذن فيها دلالة واضحة جلية على مسألة التفاوت في الإيمان، لأنه يزداد فيكون أحب، فيصير أن يكون أحب الدين إلى الله جل في علاه. فهنا هذه فيها أيضا في التبويب أنه بيّن أن الأعمال بالأعمال يزداد الإيمان علوا، وبعدم الأعمال يزداد نزولا. الغرض المقصود أن الإمام البخاري ما زال على التبويب أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم قال أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، فقول الإمام البخاري أحب الدين إلى الله في أن الله تعالى يحب، وهذه صفة ستأتي في شرح المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة، فعائشة رضي الله عنها راكت عندها امرأة فقال من هذه، فيها دلالة واضحة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن من في البيت، ولولي بيتي أن يسأل عن من فيه، لا سيما وأن المرأة لا يجوز لها أن تدخل على في بيت زوجها إلا من أحب، فإن علمت أنه يكره ذلك وأدخلته فقد عصت الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم إلا من، أو قال من تكرهون، وألا يطئن فرشكم من تكرهون. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة لا تدخل في بيتها من يكره الزوج. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها أبوها وهو أبوها، ولما دخل عليها أبوها طوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليها وعاتبها على ذلك فأظهرت أنها لا يمكن أن ترتضي بأن كافرا يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على حال كفره بعدما أسلم نحمد الله على ذلك. فدخل فقال وسلم من، فقالت فلانة، فأظهرت عائشة من، فلانة تذكر من صلاتها. إذا قلنا فلانة تذكر من صلاتها، إذا قلنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت من صلاة المرأة، فيها إحسان القول والثناء على أهل الخير، وهذا من باب عاد البشرى المؤمن، كما قال وسلم للإنسان أو للمرء المسلم صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض يرتبط بصيت السماء، فكلما كان المرء عند الله تعالى محبوبا كلما جعل الله له صيت الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وفيها أيضا إحقاق الحق بالثناء على المرء إذا يعني كما قلنا تقدم بالعبادة لله جل في علاه، فالثناء كل الثناء على الطاعة ولا على غيرها. فقالت تذكر من صلاتها، والأرجح في ذلك أن المرأة هي التي ذكرت من صلاة نفسها، الأرجح في ذلك أن المرأة هي التي ذكرت من صلاة نفسها، وهذه فيها إشكال لأنها تذكر الآن من صلاتها وقيامها وطول قيامها، ففيها المدح في النفس، وقد قال الله جل في علاه فلا تزكوا أنفسكم، ولذلك العلماء يقولون في هذا الباب بأن الأصل عدم التحدث بالطاعة، الأصل إخفاء الطاعة، وهذا كان من دأب السلف، حتى يقال أن رجل كان يصوم 20 عاما وامرأته زوجته وأولاده لا يعلمون ذلك، يوهمهم بالطعام صباحا ثم بعد ذلك يمشي في الأسواق ولا يرجع إلا بعدما ما يكون الإفطار، فكان يخفي عمله، وكان الصحابة من أحرص الناس على إخفاء العمل. أنت تعلم أن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، قال أما أنا فما كنت أقوم الليل، كان ملدوغا لدغ وعقرب فأراد الرقية، قال أما أنا فما كنت أقوم الليل، فكانوا لا ينسبون لأنفسهم شيئا لا يفعلونه، وأيضا كانوا يخفون العبادات حتى لا يدخلوا تحت قول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. والصحيح في هذا الباب إن قلنا أن الأصل عدم إظهار العبادة، للمرء أن يظهر العبادة لأمور، الأمر الأول ليؤتسى به كما كان يفعل بعض الصحابة في ذلك، وكما كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر من عبادتها وصلاتها ليؤتسى به، فللمرء أن يذكر من عبادته ليؤتسى به، وتكون هذه النية فيتعاظم عنده الأجر أو له الأجر بأنه يأتسي به الآخرون، فيذكر من عبادته ليؤتسى به، ويحاول أن يحافظ على قلبه من الرياء ومن السمعة. الأمر الثاني المباح أيضا بأن يذكر العبادات التي من الله عليه بها عرفانا بالجميل، شكرا لله جل في علاه، وأن قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان لا، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، فهنا يحدث بنعمة الله جل في علاه شكرا لله جل في علاه، واعترافا بأن المرء ما وفق للعبادة إلا بالله، فمنهم من هدى الله، قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، فيكون التحديث هنا هو من باب التحديث بفضل الله على العبد، يقول إن الله من علي بأمس وما كنت أقيم الليل في ليالي عدة، فمن الله علي فأقمت الليل فدعوت الله، يقول بذلك عرفانا من الجميع شكرا لله جل في علاه، من باب التحديث بشكر الله، وإلا فشكر الله على مراتب، لابد أن يشكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، فلا بد ان يشكر الله باللسان بالتحديث، فشكر الله باللسان التحديث بفضل الله جل في علاه، وانه يعني يبين انه لولا الله ما اهتدى، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الانصار والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا قال فليحمد لانه التوفيق، كل التوفيق من الله جل في علاه. فالتحديث هنا يحدث بالعباده، يحدث نعم بالعباده على ان ينسبها لباريها، ينسبها لله جل في علاه شكرا لربه جل في علاه. فاذا يجوز له التحديث اولا كما قلنا ليؤتسى به، الثاني يجوز له التحديث ليبين فضل الله عليه، وايضا الثالث انه يحدث ليشكر ربه جل في علاه، يحدث ليشكر. الانسان لما يتحدث بطاعه وفق اليها فيحمد الله، تراه بلسانه قبل قلبي او بالقلب واللسان يشكر ربه جل في علاه، لان كل ما احدث الله لك عباده يستلزم عليك في هذه العباده التي احدثها الله لك ان تحدث له شكرا. وقد قال الله جل في علاه لئن شكرتم لازيدنكم، والزياده لا تكون الا بعد ثبوت الاصل. فهنا يحدث من اجل ان يذكر نفسه بان يشكر الله جل في علاه، فكان في التحديث عباده. فهنا نقول أن الصحابية الجليلة لما ذكرت ذلك هي أبعد الناس عن الرياء وعن السمعة، وما ذكرت ذلك لتزكي نفسها، لكن ذكرت ذلك للعلل التي بينتها أنه يجوز للإنسان أن يحدث عن عبادته. قالت تذكر من صلاتها، قال ما، طبعا تذكر من صلاتها فيها أيضا إشارة إلى أن أفضل العبادات التي يرتقي بها المرء عند ربه جل في علاه هي الصلاة. الصلاة هي أفضل عبادة على الإطلاق، ولذلك جعلها الله علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. قالت تذكر أو قال تذكر من صلاتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهذا بمعنى اسكتوا اصمتوا ما تتكلمي بهذا، قال مه، وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الإنكار على التحديث، ليس الإنكار هنا على التحديث، هو الإنكار على أنها في بعض الروايات في المسند وفي غيره أنها كانت تقوم من الليل ولا تنام. نعم، تحمل المشقة، إجهاد. فكان الإنكار مه، إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإنكار على التحديث بالصلاة، ولكن الإنكار بتحمل المشقة، قال مه. والدلالة على ذلك السياق، لأنه ممكن أحدهم يقول ومن أين أتيت بهذا، نقول أولا من السياق، والأمر الثاني بالرواية الأخرى الصريحة بأنها ذكرت أنها تقوم الليل كل الليل، وهذا قد أباه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن أن أفضل القيام قيام من؟ قيام داود عليه السلام، وفيه النوم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، وقد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال وإن لبدنك عليك حقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم الليل بعد ذلك يصلي من الليل بأبي هو وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، ففيه الإنكار على أن يتحمل المرء المشقة، وفيها أيضا فضل هذه الشريعة الغراء بأنها تيسر على العبد. والعبد الذي يحمل نفسه المشقة في العبادة فإنه سينقطع لا محالة، وهذا يبغضه الله جل في علاه. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا؟ إنكار، وهذه فيها دلالة أنه كبيرة، وهذا أيضا الأهم أن طالب العلم يحفظ هذا الحديث جيدا، لأن طالب العلم الذي جعله الله جل وعلا يسير على ضرب طلب العلم، من تقاعس عنه بعد ذلك بواسطة، بل من انقطع عن طلب العلم صار كبيرة، فعل كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس من، فليس منا هنا فيها البراءة، والبراءة هذه علامة على أنها كبيرة، علامة على أنها كبيرة، قال فليس من. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل، لا تتخذ الوسيلة التي بها ستنقطع عن العبادة، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لذلك أنا فصلنا القول في هذا الباب في حديث أن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أن يحمل المرء فوق طاقته، قد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعت، بل ابن عباس فسر قول الله جل في علاه واتقوا الله يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته اتقوا الله ما استطعت، حق التقى أن تتقيه ما استطعت إلى ذلك. ولذلك قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم بما تطيقون، والإنكار في قوله مه إنكار على تحمل المشقة في العبادات. قال فوالله، وهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة يتكلم فيها العلماء، أن الإنسان يقسم بغير أن يطلب منه أحد القسم. الأصل أنه لا قسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فالأصل أن لا يقسم المرء، وهذا من باب توقير الله وتبديل الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإن وردت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الأمة بأسرها ألا يهجم على القسم فيقسم من غير أن يستقسم، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الذي سيأتي بعد ذلك من الأهمية بمكان. إذن الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم دون أن يطلب منه القسم دلالة على الذي سيأتي بعد القسم من الأهمية بمكان. فانتبه، فرعها سمعك، فاستيقظ، فانتبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجذب القلوب بكثير من الوسائل، منها القسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجذب القلوب بتكرار السؤال، كما في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، ما تكلم بشيء، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، قال ثم سكت ساعة، يجذب قلبه ويرعى انتباهه ويسترع انتباهه، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، إلى آخر الحديث. هنا أيضا يريد جذب الانتباه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الجميع لا تقسموا، حافظوا على إيمانكم، يقول يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويصدر الباب بالقسم، دلالة على أن ما سيأتي سيكون أمرا عظيما مهما، فانتبهوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، وأقسم بالله جل في علاه، والقسم يكون بالله جل في علاه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، يكون القسم بالله جل في علاه وبصفات العلى، والقسم بغير الله شرك، القسم بغير الله شرك، بقول سلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفقه ابن مسعود راقي جدا، ابن مسعود من فقهه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف لك الكذب يكون يمين إيش؟ غموس. قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. وهذه فيها دلالة للقاعدة التي تحارب أنت من أجلها، ما هي؟ التوحيد. هي التوحيد. نعم أيها الليبي المستيقظ، أين الليبي الآخر؟ لا، نسخ كثيرة. الليبي صاحبك المحامي، هو عامة يترسم خطى المحامين. أين هو؟ لا تدري. كيف لا تعاون معه على البر والتقوى؟ هو مثلا التوحيد. نعم هذا كلام صحيح، لكن هنا لفتة أخرى نتكلم عنها، لكن ممتاز. ها. شرك أو هذا شرك أكمل والشرك وتسكت. نعم أكمل، ممتاز. أن الشرك أكبر كبار، أعظم من المعاصي. شوف هنا معصية عظيمة جدا، يقول لا نحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف غير الله صادق، لأن حلف غير الله شرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله جل في علاه. طبعا خلاف الفقه بين العلماء في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ام لا؟ لا، المصحف يجوز، ان تقسم بالمصحف يجوز، بس بشرط ان تكون النيه انك تقسم بكلام الله جل في علاه، لان المصحف القران صفه من صفات الله، والقسم يصح باسماء الله وبصفات الله جل في علاه. الخلاف بين العلماء في الصفات الخبريه هل يقسم بها ام لا، هذا باب اخر. فقال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه مسألة عظيمة جدا، ألا وهي صفة الملل، هل الله يمل؟ طبعا أنت تعلم أنه ما من أحد من شراح الأحاديث أتى بها على وجهه، الكل يهرب يفر، طبعا كلهم يؤولون، قالوا الملل هذا الملل لا يمكن أن يكون من صفات الله جل في علاه. الملل فيه الضجر وضيق الصدر وأن ينأى المرء عن شيء، فيقولون لا يوصف الله تعالى بالملل بحال من الأحوال. حقا لا نقول القاعدة عند العلماء أن كل ما ثبت مضافا لله جل في علاه إما في الكتاب أو في السنة فهو صفة من صفات الله جل في علاه. كل ما ثبت من المعاني، لأن الذي يضاف إلى الله تعالى إما معاني وإما أعيان مستقلة، كعيسى، كالكعبة، كناقة الله، هذه أعيان مستقلة تأكل تشرب تمشي، هذه أعيان مستقلة بذاتها، إضافتها إلى الله إضافة تشريف. أما المعاني كالكلام كالقدرة كالعزة كالرحمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهذه إضافة المعاني كما قال علمونا هي إضافة صفة للموصوف، هذا الأصل. هي كل ما ثبت من المعاني مضافا إلى الله جل في علاه، مضافا هذا أمر قيد، مضافا إلى الله جل في علاه فهو صفة، إضافة صفة للموصوف، هذا الأصل، إلا ما دلت القرينة على خلاف ذلك. فقال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لما يقولون لا يمل الله قال العلماء هنا نفي عن صفة، لا الصفة لا تثبت لله، قال لا يمل، نفى الصفة. فإذا صفة الملل غير ثابتة لله بنفيه هو، وقال لا يمل. وهذا عديد من بعض من قال بذلك، أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى، جعل فيها غاية، فيها غاية. وقلنا بأن المفهوم حجة، هذا من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى لا يمل الله حتى تملوا. إذن القراءة التفسيرية للحديث فإن مللتم مل الله، فإن مللتم مل الله، مفهوم. قال فإن الله فوالله لا يمل الله حتى، طب الآن مفهوم مخالفة، فإن مللتم مل الله، هذا هذا هذا المفهوم. وهنا بعض العلماء يجد حرجا في إثبات الصفة بالمفهوم، يقول نحن معك إذا جاء التصريح بإثبات بإضافة المعاني لله جل في علاه تكون صفة، نقول بها. لكن هنا المسألة اجتهادية، أنت الآن بتتكلم عن المفهوم، قلنا المفهوم حجة، والمفهوم بحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت كيف إقرار النبي على المفهوم عندما جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ما لنا قد أمنا ونحن نقصر الصلاة، لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى إذا جاء الخوف قصرت، قال نحن الآن في أمان ونسافر وأيضا لنا القصر، اعمل لإيش؟ اعمل المفهوم هو الآن، اعمل المفهوم، يعني هو يقول إن خفتم، إذا إن أمنتم خالف الحكم لا تقصروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر فهم عمر لكن بيّن له أن القصر كان لأمر آخر، قال صدق تصدق الله بها عليكم، قال صدق تصدق الله بها عليكم، ففيها دلالة على المفهوم، المفهوم حجة. ابن مسعود نفسه يقول كلمات سمعت ابن سلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال فقلت أنا، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم رواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتهادا عمل المفهوم، عمل بالمفهوم واتى به، ثم المفهوم وافق نصا، وافق نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى اذا هنا والسياق، السياق ظاهر في هذا الباب، السياق ظاهر في هذا الباب، اضافه الملل لله جل في علاه. والحق اننا ندين الله بان صفه الملل صفه ثابته لله جل في علاه، صفه الملل صفه ثابته لله جل في علاه، والسياق يثبت ذلك لانه قال إن الله لا يمل، ولم يسكت، قال إن الله لا يمل حتى تملوا، فمعناه إن مللتم من العمل من هو من الثواب، من اعتاق الثواب، مفهوم؟ يعني هذه الصفة ليس ابتداء من الله، سنبين، ممتاز، أنت أشرت إلى ما نريده الآن. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، صفة الملل ثابتة لله جل وعلا، لكنها ليست ثابتة على الإطلاق. صفة الملل هي من صفات المقابلة، ها مثل، ممتاز، مثل المكر، مثل الكيد، قال ويمكرون أمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. فهنا قال لا يمل حتى تملوا، فكانت على المقابلة، صفة على المقابلة، هذه الصفة طبعا من الصفات الفعلية، هذه صفة من الصفات الفعلية، والأصل فيها أنها من صفات المقابلة، وصفات المقابلة الأصل فيها أنها ليست كاملة من كل وجه، تكون كاملة حين فيتصف الله بها، فإن لم تكن كذلك فلا يتصف الله بها. إذن الملل هنا جاء مقابلا، فتكون من الصفات المقابلة كصفات الكيد والمكر والاستهزاء بمن يستهزئ بالمؤمنين. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، والمعنى هنا لازم الصفة، المعنى هنا فإن الله لا يمل حتى تملوا، أنت في قوله سلم حتى تملوا، تملوا من ويش؟ من العبادة. إذا مللتم من العبادة كففتم عن العبادة كف الله لكم عن الثواب، ما أعطاكم الثواب. هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا أنه لا يمكن أن ترتقي إلا بعمل، ولن تدخل الجنة إلا بعمل. وهذا يرجع إلى ما قلنا بأنه لا يمكن لإيمان من غير عمل. قال الله الذين أمنوا وعملوا الصالح، ما ذكر دخول الجنة إلا بالإيمان والعمل والعمل الصالح. وهذه فيها دلالة كما قلنا أنه حيث حسبما كنت أنت عاملا حسبما كان الله لك مثيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، هذا يأتي في النهاية، ممتاز لا تتعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ها ذكرت، إذن لن يذكرك حتى تذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في المسند، قال يا غلام أعلمك كلمات، قال احفظ الله لن يحفظك حتى تحفظ. قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر، أما الأول فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثاني أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله، وأما الثالث فأدبر فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه. وأيضا كما قلنا في الإسرائيليات، وهي توافق الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها الآن، بأن داود قال ربي كل سليمان كما كنت لي، قال اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكن له كما كنت لك، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. إذن هنا في قوله فوالله لا يمل الله حتى تمل، فيها أنه حسب ما كنت عاملا كان لك الثواب، لن تأخذ ثوابا بدون عمل بحال من الأحوال. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا بد أن تعملي. قال يا عباس يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا، سلني من مالي ما شئت. قال يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ولو كان الإسراع بالنسب لكان من؟ لكان أبو طالب في الجنة، أو لكان أبو لهب في الجنة وهما في النار، بل الأعظم من ذلك لكان أبو النبي في الجنة وهو في النار، لكانت أم النبي في الجنة وهي في النار. نعم أوقعني الله على حديث مهم جدا، لأنه هو طبعا بعضهم يقول فيها أربعة أقوال، أما في أبي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بأنه في النار، وأما في أم النبي صلى الله عليه وسلم نتوقف، ما فيش دليل. لا، الدليل موجود في مسند أحمد صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، هذه زيادة على الصحيحين، عندما قال له تعال اجلبوه، لما قال له الرجل أين أبي؟ قال أبوك في النار، فتمعر الرجل، فلما أدبر قال أتوني به، فجاء فقال إن أبي وأباك في النار، تطيبا لخاطره. في رواية بأنه قال أين أمي؟ قال أمك في النار، ثم رده وقال أمي وأمك في النار. أنا هذا أوقعني الله في، وأنا أقرأ في المسند جاء الحديث فظفرت به طرت في السماء، أنا خلاص يثبت فصل النزاع في هذا الباب، من أجل سيله حتى لا يموت. قال أمي وأمك في النار تصريحا. فلو كان النسب يسرع بأحد أسرع بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس جميعا يتمنون ذلك. السيوطي يعني نافح وحارب من أجل تصحيح حديث أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هالك، حديث لا صاحب حال من الأحوال. فإذا قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، إثبات الصفة لله جل في علاه على سبيل المقابلة. قال وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، وكان أحب الدين في إثبات المحبة لله جل في علاه، في إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة، بل وبإجماع أهل السنة، وتصنيف الصفة أنها من صفات الأفعال. نعم فوالله لا يمل الله حتى تمل، لا يمل الله حتى تمل، يعني حتى تمل من العبادة، تقوت من العبادة صحيح، تمل من العبادة فهو يكف لكم عن الثواب. ويمل الله من إيش؟ لابد أن نبين المعنى، أنا آسف تعجلنا فلم نعطي المعنى، سيأتي. فوالله لا يمل الله حتى تمل، إذا قلنا الملل صفة من صفات الله جل وعلا لكنها صفة من صفات المقابلة من صفات الفعل، فما المعنى في ذلك؟ أو لازم الصفة هو الكف عن الثواب، الكف عن الثواب لا يعطيك الثواب. نعم، إذا مللت أنت ووقفت عن العبادة وقف الله عن إعطاك الثواب. لن تثاب حتى تعمل، لن تثاب حتى تعمل. قال قال الله تعالى اعملوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما، قال اعملوا فأمر بالعمل، فلن تثاب حتى تعمل. فالمعنى هنا إن كففت عن العمل كف الله عنك عن إعطاك الثواب، وهذا معنى الملل. معنى ملل الله جل وعلا ألا يعطيك الثواب لأنك لم تعمل العبادة. إن مللت عن العبادة فكففت عن العبادة كف الله عن إعطاك الثواب، فإن عملت أخذت الثواب. يبقى الثواب لا يؤخذ إلا بعمل، إلا بعمل. لذلك قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال وكان أحب الدين، هذه صفة المحبة لله جل وعلا، بأن الله يحب. نعم إن الله يحب، بل الله يحب ويكره، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فكثير، أنا أشير الآن لأن هذا أنا فصلت القول فيه في كتب الاعتقاد الخاصة بالاعتقاد. قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا يقول إن الله يحب، فهنا الله جل وعلا قد صرح بنسبة المحبة له، وهو أعلم بنفسه بذاته المقدسة، فهذا إثبات لصفة المحبة لله جل وعلا. إن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا. وهناك أحاديث كثيرة جدا إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فما رجف له الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا صفة المحبة ثابتة لله بالكتاب وثابتة لله أيضا بالسنة. صفة المحبة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، وإجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل في علاه يحب ويكره. وهذا خلافا لمن يقول بأن مسألة المحبة هي إرادة الثواب، هذا تفسير الصفة باللازم. نعم إذا أحب الله عبدا أثابه، وإذا أحب الله عبدا أدخله الجنة أحبه، لكن هذه لازم الصفة ولا يصح تفسير الصفة بلازمها. نحن نثبت الصفة أولا ونثبت بعد ذلك اللازم. نثبت أولا الصفة المحبة، فالله يحب، ولازم إثبات هذه الصفة هو الثواب، لأنه لن يدخل الجنة أحد يبغض الله ويكره الله أبدا. يبقى إذن الإثابة تابعة للمحبة، إذا أحب أثاب، فلا يقال أن معنى المحبة هو إرادة الثواب، هذا تفسير المحبة بأنها إرادة، والإرادة صفة والمحبة صفة أخرى، مفهوم؟ ها؟ إذا قلنا أن أولاً ثبت العرش، ثبت الصفة أولاً. قال وكان أحب الدين إليه، إذن هو يحب ولا ما يحب؟ أنت أجب. هل هو في حد ذاته الحب معنوي أم ماذا؟ كيف معنوي؟ يعني إيش معنوي؟ إن الله يحب، والحب لا يفسر كأكل التفاح هكذا، ما طعمها تقول جميل لكن لا أفسره. إن الله يحب الطاعة، يحب العبد المؤمن، يحب التقي النقي، يحب التقي الخفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من هذا، دعك من الثواب الحسي والمعنوي، الثواب هذا لازم الصفة، ليست هي الصفة. أما هؤلاء الذين يقولون الحب ميل القلب، هذا تكييف للصفة وكيفية الصفة من الغيب الذي لابد أن تقول آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، كلها تنجر نحو التأصيل الذي أصله الإمام مالك. الاستواء في اللغة، والكيف، والإيمان به، والسؤال عنه، والسؤال عن كيفية بدعة. لكن الله وصف نفسه بالمحبة، إذن لابد أن تقول هو يحب. إن الله يحب التوابين، إذن هو يحب. وإذا أحب أثاب، إذن لازم صفة المحبة الإثاب. وأجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن هذه الصفة صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي من صفات الأفعال، وهي من صفات الأفعال. لذلك قال وكان أحب الدين إليه. نعم. كيف نجمع بين المعقول الآن وبين المعقول قبل قليل؟ يعني كنت مثلا ملل من صفات المقابلة، فيعني عندما نحن نمل ثم يعني بعد ذلك أصلا يمل لا يعطينا ثواب. نعم إيش فيها؟ فكيف نثبت يعني الصفة جاء بعد مالنا أو كيف؟ لا لا ما في مخالفة. هو إذا أحب عبدا أحبه لما؟ ممتاز. فإذا أطاع أثيب ولا ما أثيب؟ خلاص مفهوم؟ آه نقف معك إلى ما شئت بحرا. الحب في حد ذاته صفة من صفات الله. الله يحب الملائكة، يحب جبريل، الله جل وعلا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، يحب إبراهيم، يحب نوح، يحب أحد المسلمين المؤمنين، يحبهم. وهذه لها انعكاس على الثواب. لازمه أنه يثيبك، إن أحبك أثابك. خذها من قول أبي رازين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضحك ربنا؟ قال: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال: نعم ربنا يضحك. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. الله يضحك. فلازم الصفة أنه إذا شوف أنت لو دخلت على مدير وأول ما رأك هش وبش في وجهه، هلا وغلا ومرحبا وسهلا، وطلب لك، لما تراه مبتسم ماذا تقول؟ تقول: أنا سأعبئ ماله وأمشي. خير، لكن تدخل عبوس، فهم؟ فكان ماذا تقول؟ تقول: لا ما فين أنت؟ أعوذ بالله فقط. أنت من داخل أنت تريد تقول يعني لو تنشق الأرض فلا أرى هذا الوجه العبوس، صحيح ولا لا؟ فلذلك تقول: العبوس لن يعطي، أما الذي هش وبش هذه دلالة على أنه سيعطي. هكذا. لذلك فإن الله يتبشبش لعباده يوم القيامة، يضحك لهم، فإذا ضحك لهم أدخلهم الجنة. وكذلك إذا أحبهم أثابهم. قال: وكان أحب الدين. إذا هذه صفة المحبة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع وإجماع أهل السنة. قال: أحب الدين إليه. هنا أحب الدين إليه فيها دلالة على أن الدين يفسر هنا بإيش؟ بالإسلام ولا الإحسان ولا الإيمان؟ بالعمل. بالعمل. إن قال: وكان أحب الدين إليه ما دام، ما دام إن أحب العمل إلى الله يدومه. تذكر الرواية الأخرى، فيقصد بالدين هنا العمل، يعني كان أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها. فيها دلالتان. الدلالة الأولى، مسألتان. المسألة الأولى بأن هذه هذه الرواية تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فنقول للذين قالوا بكفر الخوارج: لا دلالة لكم فيها. هم عمدة من استدل بكفر الخوارج قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين. أما قول سلم: هم كلاب أهل النار، هذه ليست فيها دلالة أنهم يخلدون. كلاب أهل النار من الموحدين ويخرجون بعدها. التوجيه وارد عليه. أما الحديث الفاصل عندهم في أنهم كفار، قول سلم: يمرقون من الدين. قالوا: المروق من الدين خروج منه، والخروج منه كفر. مفهوم؟ قلنا هنا نقف، لأن الدين قد يأتي، وهذه مهمة جدا. طلبة العلم الذين يتقنون هذه الأبواب لا سيما اللغوية تنفعهم كثيرا، أن اللفظ الواحد يأتي بمعاني مختلفة. اللفظ الواحد يأتي بمعاني مختلفة. الدين قد يذكر ويقصد به الجزاء، الدين قد يذكر ويقصد به الحساب. مالك يوم الدين، صحيح. الدين قد يذكر ويقصد به الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. والدين قد يذكر ويقصد به العبادة، طاعة، العمل، صاحب دين، نعم، صاحب عبادة. والدلالة قول سلم: أحب الدين إليه ما دام، في قول تفسير يأتي في الرواية الأخرى: إن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قال، فيقصد به العمل ويقصد به. إذن قولهم يا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يمرقون من الطاعة، لا يأتون بها على وجهها. والمروق هنا ليس المروق هو الانحلال، الانصداد عنها أو الكف عنها، لا. لما قيل لعلي أبي طالب: منافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هم للنهار يتعبدون. فهم يأتون بها، لكن يأتون بها على غير وجهها، يأتون بها. كما جاء الرجل قال أقرأ المفصل، قال: أنا أقرأ القرآن يعني في الليل، فقال: هزا كهز الشعر، لا تدبر. ولذلك الإنسان قد يقرؤون القرآن وهو يعملون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهمتم المغزى هنا؟ يبقى إذن في قوله وكان أحب الدين يعني العمل فيه دلالة لجمهور أهل السنة والجماعة الذين قالوا بعدم كفر الخوارج بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين يعني يمرقون من الطاعة لا يأتون بها على وجهها، وهذا الراجح الصحيح. وعلي بن أبي طالب هو أخص الناس بهذا الباب لأنه هو الذي مرقت هذه الطائفة في عصر علي بن أبي طالب كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لعلي بن أبي طالب هم كفار هم؟ قال لا ليسوا بكفار. قالوا منافقون؟ قال من النفاق من لما قالوا هم كفار قال من الكفر فروا. قالوا منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا من هم؟ صفهم لنا. قال إخواننا بغوا علينا. إخواننا بغوا علينا. هم من أهل البدع؟ نعم من أهل البدع لكن ليسوا بكفار على الراجح الصحيح. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. قال أحب الدين إليه، وهنا نرى بأن الفضل في العبادة الاستدامة، الفضل في العبادة الاستدامة، والتقطع فيها ليس فيه فضل، والتقطع فيها ليس فيه فضل. لأن العبد إذا قام مثلا قام أسبوعا يقيم الليل كل ليلة من العشاء إلى الفجر ثم ينقطع بعد ذلك سنين عن قيام الليل، هذا ليس محبوبا إلى الله جل وعلا، هذا مذموم وليس فيه مدح، لأنه كأنه بلسان حاله أنه زاهد في عبادة الله جل وعلا. لذلك من السنة استدامة المرء على الطاعة، من السنة استدامة المرء على الطاعة وعدم التقطيع فيها، وهذا الأحب إلى الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من قام بعبادات ثم انقطع عنها، فقال يا عبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. لذا على المرء أن يحرص حرصا شديدا بأن الله إذا من عليه بطاعة أن يعض عليها بالنواجذ حتى ولو كان في موات لا يتركه، فإن كان قد رزق الله بقيام الليل وهو في إرهاق شديد ينام يضجع ويصليها، لا ينام حتى يؤدي ما عليه. إذا من الله عليه بعبادة فلا بد أن يعض عليها بالنواجذ ولا يتقاعس عنها بحال من الأحوال. إن أحب الأعمال إلى الله وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. وعائشة رضي الله عنها قالت كان عمل النبي ديما، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، ولسان حال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته الصدقة توزيع الصدقة وعن صلاة سنة الظهر قام بعد العصر مع أنه نهى عن صلاة بعد العصر فصلى حتى استشكلت أم سلمة فأرسلت فسألت فقال لها كانت سنة الظهر فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. لما قضاها فيها دلالتان، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن فاتت قضاها لا يتركها. لذلك كان النبي إذا نام من الليل من وجع فإنه صباحا لما تلعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل فاستيقظ إلى قبيل الظهر صلى وقضى ما كان عليه. في رواية شرح السنة أنه كان يصلي 12 ركعة، ومن الليل كان يصلي 11 ركعة، ففي النهار يصليها 12 ركعة يقضيها. ولذلك عمر الخطاب قال من فاته حزبه ورده من الليل فليقرأه من بين من طلوع الشمس إلى الزوال، فكأنما قرأه من الليل. فكان لسان حال النبي ولسان حال الصحابة أنه الاستدامة على طاعة الله يتركها النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأحوال ويقضيها إن فاتت. لذلك قال سلم مساعدا لنا قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها واغتمى ذكره. وهذا عام في الفرض وفي النفل ومحل الشاهد الذي نقول فيه بأنه يستمر عليها ولا يتركها بحال من الأحوال بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ولذلك الصحابة كانوا من أحرص الناس على الاستدامة على الطاعة. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر سنه وانحنى ظهره وضعف بدنه بكى كثيرا قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا يريد أن يقابل النبي بغير العمل الذي كان عليه حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكان يستديم يسرد صوما ويسرد فطرا استدامة على الطاعة. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والمعنى في ذلك أن الذي يصلي ثم يترك كأنه إيه؟ تزهد في عبادة الله. كان هو أولا تزهد في طاعة الله جل وعلا، والأمر الثاني كأنه يقول أنا لست محتاجا لهذه الطاعة، أما الذي يستديم يستديم فقره ويظهر خضوعه لله جل في علاه، بل ويظهر بالاستدامة صدق التعبد لله. الاستدامة من علامات صدق التعبد لله، والحق الذي لا مرية فيه الاستدامة على الطاعة دلالة على قبولها عند الله، لأن من تقطع لم يقبل الله عمله. قال الله جل في علاه: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمن كره الله منه الطاعة فلم يقبل منه شيئا، وأما من وفقه الله فاستدام، هذا دلالة على أنه قد قبل بعبادته عند ربه جل في علاه. فإياكم ثم إياكم أن تتقاعسوا أو تتقاصر هممكم عن أمر قد منحكم الله إياه، فيعني تبتلون فيه ببعض التكاسل عنه أو تنقطع عنه لأمر ما، ثم بعد ذلك ترك الانقطاع. إياك ثم إياك، هذا نذير شؤم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما، وكلما استدمت على طاعة كأن الله يبين لك علامة هذا أنت خلقت له، فعض عليه بالنواجس. لذلك قال ابن مسعود: علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، فإن ألفت النفس استمرت. وعمر بن الخطاب يقول: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وفي قوله ما دام عليه صاحبه أيضا فيها الفائدة العظيمة ستأتي، وهو الرد على الجبرية. الفوائد المستنبطة للحديثين: الفائدة الأولى الرد على الجبرية، من أين؟ الاثنين الحديثين، الفوائد من الحديثين الرد على الجبرية كيف؟ نسبة العمل للعامل. قال: من أحسن إسلامه. طيب، وفي الثانية: حتى إن الله لا يمل حتى تمل. الفائدة الثانية: فضل الله على العباد عظيم. أين؟ من أين؟ مضاعفة الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا فضل الله يتي ما يشاء، وهذه فيها دلالة أنه لا يهلك على الله إلا هالك. لا يهلك على الله إلا هالك. نعم. ليش؟ ستأتي فائدة. تدخل فيها أيضا، هي مفردة. نعم. الفائدة الثالثة: سماحة هذه الشريعة. إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التسير. وليست العبادة المشقة، وإن كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. النصب المستطاع، مفهوم؟ النصيحة من العالم، هذا واجب أخذ الله على أنبياء بني إسرائيل وعلى العلماء أن ينصحوا لله جل في علاه. النصيحة من العالم أين هي؟ مه عليكم بما تطيقون. هذه فيها دلالة واضحة جدا، هذه وظيفة العالم. وهذا فيه كما قلنا: إن كان وليا للأمر، إن كان العالم هو ولي للأمر، فله الأمر وله الجبر وله غير ذلك مما تكون له من سلطته. وإن كان من العلماء فما عليه إلا النصيحة، ما عليه إلا النصيحة. الفائدة الرابعة، الخامسة، إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه. أين هي؟ أحب وأتمن. هذه الخامسة ولا السادسة؟ الآن السادسة؟ خلاص نقف عندها أبطل، نقف عندها خامسة وتر خلاص. نعم، الأسئلة معكم. هذا باب عظيم وفيه مفردات مهمة جدا، على الإخوة أن تحرص بسماعه أكثر من مرة. نعم. هل الله سبحانه وتعالى متصف بالحب نعم الله يتصف بالحب. نعم وقبل ان نعم نعم قبل قبل قبل ان يخلق الخلق وقبل ان يتعبدوا الله او يكفوا عن العباده كان المتصف نعم كان يتصف بهذه الصفات. القاعده احفظها جيدا احفظ احفظ القاعده لانها مهمه وبعدين اتني ما عندك. القاعده المهمه جدا كل صفات الافعال اثبت فيها هي قديمه النوع حادثه الاحد. فهمت هذه قاعدة من أهمية المكان. كل صفات الأفعال ابن تيمية طبعا قال ذلك في القرآن فقط مفهوم لكن الحق معناها في كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة أفراد. ليش؟ لأننا لو قلنا لو لم نقل قديمة النوع لوقعنا فيما وقع فيه الكرامية. وما وقع فيه الكرامية أن الله يموت عندك خاص كله يسكت حتى تأتي بها. أساعدك والله أعرف الجواب أعرف أنك تعرف الجواب أنا سأساعدك. هم يقولون بأن كلام الله إيه الكرامية يقولون كلام القرآن لا الكرامية لا يقولون بذلك. يقولون الكرامية يقولون القرآن كلام الله لكن اتصف به بعدما لم يكن متصفا ومعنى ذلك أنه إيه؟ قد اتصف صفة كمال وكان قبل ذلك قد تعرى عنها. لذلك نحن نقول افهموا جيدا كل صفة من صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة الأفراد. أشكرت علي ماذا قلت أنا الملل من صفات المقابلة يعني عندما نحن نمل يعني ما هي من صفات الأفعال ما ما ما ما, ما. نعم تفضل. هذا بمعنى أن أقول كل صفة من صفات الأفعال قبل أن يخلق الخلق الله متصف بها. الله غفور فهو غفور قبل أن يخلق الخلق فيعصون فيغفر لهم. هذا هو في حديث تذكر من صلاتها لما يعني نتصل بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال مه ألا يدل الدكتور نحن قلنا أحيانا يتحدث المرء بعمله للتأسي أو للشكر ألا يدل في الحديث أحيانا يحدث المرء ليصوب عمله أمام العالم. ممتاز ممتاز تكون هذه فائدة أيضا أنه من هذه الأمور ممتاز جدا لفضة فوق أن العامل يذكر عمله أمام العالم ليقره العالم فيعلم أنه قد أصابه وما أخطأ لا سيما أن شرط صحة العمل أن يأتي على الوجه الذي شرعه الله جل في علاه. فإن كانت النية فيكون هنا ذكر العبادة من باب التعليم وهذا ذكر آخر ممتاز جدا فائدة ممتاز جدا. فوالله لا يمل الله حتى تمله. هل يعني الزيادة منوطة ببقاء العمل ولو قل الزيادة يعني المرء يزيد في إيمانه مع قلة عمله؟ نعم نعم بإحسانه في العمل يزيد الإيمان. يعني الكثرة ليست هي لا ليست الزيادة. حتى في العلم الإمام مالك قال ليس العلم بكثرة المسائل العلم نور يغضف الله في قلب من يشاء. ورب رجل قد أقام الصلوات فقط وهو في الجنة ورب رجل أقام وصام ونام وصدق وفي النار. ماذا قال الرجل؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال سلم من سر أن ينظر رجل أهل الجنة فينظر إلى ذلك. المسألة ليست دائرة على الكثرة ليبلوكم أيكم أكثر ولا قال أحسن؟ أحسن أحسن. في حديث نادى الله سبحانه وتعالى جبريل أحببت فلان نجد أن بعض الأنبياء لم يؤمن بهم أحد. ممتاز حديث هنا الآن قال فيكتب له القبول في الأرض. فعندنا هنا حديث آخر ظاهره التعارض. قال رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد أين القبول هنا؟ أين القبول؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب له القبول في الأرض من باب العام الذي هو مخصوص باب العام المخصوص أو العام الذي يراد به الخصوص. كيف؟ يكتب له القبول عند أهل الصلاح. افهم القاعدة أولا وبعدين نتكلم في التفسير. قال يكتب له القبول عند أهل خصص، يبقى إذن هذا عام من باب العام الذي يراد به الخصوص. لا يكتب له القبول، أنت عندك ما اسمه اللاعب المشهور جدا مارادونا، مكتوب لك الحجر والشجر يقبلونه، صحيح ولا لا؟ قلت طول ما يوم يمشي اللي يتمسح فيه سفهاء سفهاء. مكتوب له القبول ولا مش مكتوب؟ مكتوب عند الحمير، مكتوب لو الحمار ما يجي هيقف سيارة مارادونا معدية، صحيح ولا لا؟ مكتوب القبول، بس مكتوب القبول عند من؟ عند من؟ عند من؟ صحيح ولا لا؟ عند من؟ لكن يكتب له القبول المقصود به عند أهل الصلاة. فهذه معناها أن النبي ذهب في قوم ليس فيهم إيش؟ ليس فيهم رجل صالح، واحد ليس فيهم رجل رشيد، ليس فيهم رجل صالح، وهو أدى ما عليه، هو مرفوع عند ربه جل في علاه. في قول لن تثاب حتى تعمل، نجد في بعض الأحاديث الدكتور أن الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على مع مرضه. هذا لا لا هنا تعويض. أيوة. الإثابة هنا تعويض. نعم. لأنه لما لم يعمل ابتلاه، وفي البلاء إحسان. نعم. إما تكفير إما رفع درجات. دخلنا في الأفارقة وما عند الأفارقة. فضل يا أستاذ، أستاذ نيجيري. نعم، أبواه في النار، أبو النبي في النار، وأم النبي في النار، وعم النبي في النار، وعم النبي في النار، وجد النبي في النار. أيوة هذا المسألة يا شيخ. لي شيء الذي يريد أن ها أنا شيخ، كل علماء الذي أنا قرأته على ذلك على هذا المسألة أن الحديث الذي يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هو المبتاع، هو ده اللي شربك البدعة. أنت أكلمه في حياتي على هذا. طارق أو طارق بيتبرع الآن. الإسلام لا يجوز هذا. لا لا، وما يقصد ها. والحديث الذي يتبع به أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يدعو لأمه فيقول. الآن هو سأل الله أن يستغفر لها فمنعه الله. طيب. نريد تفصل في الخوف. انا احتجت بهذا النفاصل في النزاع. بعض العلماء يقول مساله ابوي النبي صلى الله عليه وسلم فيها اربعه اقوال. القول الاول انهم في الجنه، وهذا قول الذين يحلمون، وان هو صححه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا الله ابويه له فدعاهما الاسلام فاسلم، وهذا حديث باطل لا يصح. القول الثاني انهما في النار، وهذا الراجح صحيح. القول الثالث ان ابي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأما أم النبي مختلفون فيها. لما؟ لأن ما في فاصل. أبو النبي قال أبي وأبوك في النار، أما أم النبي ما فيش، ما في دلالة. قالوا اللي قيل في أم النبي أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور فأذن لي بالزيارة. قالوا هذه قد تختلف بعد ذلك، يعني ليس بمانع بقى أنه يحيي له أمه فيدعوها فتسلم. كلام ضعيف جدا. فقلنا له فاصل الخطاب في الذي توقف في أم النبي، حديث المسند اللي أطلعنا الله عليه قريبا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي وأمك في النار، مفهوم؟ فهما في النار فأرح قلبا وبدأ لها. عرفت أنت ذلك؟ الحمد لله أنك عرفت هذا. وهذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ حكمة الله، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي، وفيها عظيم ربوبية الله. كيف؟ لا، عظيم ربوبية الله. لا، النور من الظلمات والظلمات من النور، المؤمن الكافر والكافر من المؤمن. نعم. نعم. نعم. فيها دلالة أن المضاعفة مرهونة بالإحسان، لكن أولت المضاعفة في النصوص الأخرى، خلاص يحمل على هذا، كل النصوص العامة تحمل على التخصيص في هذا، ولأن الأعمال لا تقبل إلا بالإحسان. المضاعفة أصالة لا تكون إلا بعد قبول العمل، وقبول العمل مرهون بالإحسان. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قديمة النوح حادثة الآحاد. تفضل. القاتل والمقتول في النار. كان حريصا على قتل أخيه. يعني أنا جمعت بنقطة معينة قلت يعني لو كان إنه هو دفاعا عن النفس. إن كان دفاعا عن النفس فلا يمكن أن نقول أنه يؤخذ بالجريرة. قال إن سلم من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. مفهوم؟ هذا هو. تفضل. التوجيه الذي ذكرتم في الخوارج أنهم يحجون عن العبادة. نعم. يمرقون من العبادة. نعم. أنا أجد فيه ضعفا لماذا؟ لأن يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهكم شبه، لأنه ضرب المثال بخروج السهم، والسهم يكون خروجا بسرعة. فأنا الذي يعني ممتاز ممتاز، لكن انت لازم تفهم شيئا. لازم افهم، بس لازم تفهم شيئا. المساله ان هو القوس والسهم، مفهوم؟ السهم خرج، اتفق انا وانت انه خرج. خلافنا في القوس، هل القوس الكلي اللي هو الدين ولا القوس الجزئي اللي هو العباده؟ فهمت؟ هذا هو. لكن السرعه، خلاص، حتى لو سرعه قلنا سرعه المروق والخروج موجوده، لكن من الطاعه. الذي يعني اسمعني الذي يجعل هذا التوجيه والتوجيه الصحيح ليس ضعيف، الضعف يلوح عندك في إيش؟ علي بن أبي طالب هو أخص الناس فاصل الخطاب في الأسئلة، لأن كأن كلام سلم يحتاج إلى فيه شيء من الإجمال، يحتاج إلى التفصيل. التبيين الصحيح ما يكون إلا من علي بن أبي طالب. لما؟ لأن هم الذين ظهروا في عصره وهو أعلم الناس به. ألا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين أنهم يعني أنهم يمرقون من الدين لمسألة مستقلة وهي جرأتهم على التكفير وجرأتهم على الدين؟ ممتاز، ممكن يقول بذلك قصر مقبل الدين، فهذا باب نوع تجرع على أعراض المؤمنين يكفرهم، ما فيش مشاكل. لأنه السلام قد قالها تفسيرا في رواية أخرى، قال يدعون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهذا مروقه الآن، فيكون نوع مروق. لكن نحن نتكلم على أساس أن الحق في هذا الباب الدين حمال. هنا كلمة الدين تحتمل أن تكون هي الإسلام، تحتمل أن تكون الطاعة، تحتمل أن تكون الجزاء والحساب. فالقراءة المحتفة جعلتنا نحملها على الطاعة، وأن لقول علي بن طالب إخواننا بغوا علينا. نعم. الثواب على الدوام. الثواب على الدوام. على الإدامة. الثواب لا ينقطع. لا ينقطع. الاستدامة أفضل الأعمال ما استدام المرء عليه. هذه استدامة هو الآن. نوع استدامة، نعم. كأن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا نوع استدامة على الطاعة. لا لا لا لا. أنس قال إن أحببت أن تراه صائما تراه صائما، وإن أحببت أن تراه مفطرا تراه مفطرا. بس يبقى كان يصوم سردا ويفطر إيه؟ سردا، وهذه طاعة. يعاودها بعد حين وحين. لا، صفة المحبة مطلقة، لكنها خاصة بأهل الإيمان. المحبة الخاصة. خاصة بأهل الإيمان فقط، لأن الله لا يحب الكافرين. ولذلك أخطأ طائفة من الطائف، أخطأت وقال عمر بن الخطاب كان محبوبا إلى الله حال تكوني كافرا، مع كفري وجبروتي في كفري كان محبوبا لله. لما؟ لمآله. يقولون في المحبة هذا للمآلات، وهذا خطأ بين. بل كان حالة كونه كافرا كان مبغوضا لله، وما أحب الله عمر إلا بعد ما أسلم. صفات المقابلة هي صفات يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، ويتصف في الحين الذي يتصف فيها مقابلا لصفة أخرى. يمكرون يمكر الله. نعم، المقابلة ترى الله تعالى يأتي بها مقابلة، لا يأتي بها مطلقة أبدا، لا ينسبها لنفسه إلا عن طريق المقابلة، يعني لا ينسبها بحال من الأحوال مطلقة. نعم. إذا هذا هو، لا يتصف بها حينا، هو هل هو يمكر دائما؟ لا، يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين. نعم. مكره لأجل الخير لعباده. طبعا لا، المكر فيه كمال وكمال. من الكمال أنك تعامل المرء بإيش؟ بمعاملتي لقواتك وعظمتك وجبروتك. ومن الكمالات أنه يرد كيد الكافرين ليحمي المؤمنين، هذا من الكمالات. الحديث أبو مانصر أحد العمرين إليه أنا ما أدري هل الرواية هذه صحيحة أم لا. ما ما ها؟ آه نعم ما أنا أنا يعني حد علمي أنا ما أبحث بحثا خاصا لأنها ضعيفة لكن ما ما لك ولاها إيش فيها؟ لا ما في دلالة على شيء. وقال يعني الرواية كما قلت لك ضعيفة. وإذا قلت تنزل مع الخصم قلت صحيحة اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك نقول لا يدل على أنه أحبهما محبة محضية يعني أقربهما إليك فهم؟ لأنه حالة كونهما على كفر يبغض الأصل أن الله يكرههما يبغضهما قد يحب منهم خلال صفات ويكون أحدهما أخف كفرا من الآخر فيكون من هذه الوجهة كأنه أحب إليه من الآخر الأصل أن الله لا يحب الكافرين محكم في الكتاب الروح قديمة النوع الأصل أصل أن الله يتصف بها أن الله تعالى يمكر بالماكرين وأن الله يكيد بالكائدين هذا الأصل أن الله يتكلم حيث ما شاء وقت ما شاء بما شاء أزلية طبعا أزلية متصف الله بها أزليا أزلا لكن قد يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر لأنها فعلية ما أعلم واحدة من الصحابة خالفوه ابن عمر أقر زيد أقر أبو بكر أقر الجميع أقروا من الذي أنكر ما يعرف وهذا الذي قال ابن تيمية والخطابي نقل الإجماع أيضا الوقت في أي سؤال ثاني يقول لما الاحتجاج بحديث ما رأيته من ناقصة عقل الدين على معنى نقصان الإيمان ولم يفسر على معنى نقص العبادة فيكون الاحتجاج بالمعنى لا بلازم لا باللازم من نقص العبادة طب جزاك الله خير يعني حتى لو قلنا بهذا عندما نقول ما رأيته من نقصات نقل ما رأيته من نقصات عقل ودين فنقول الدين هنا معناه العبادة فيكون هنا النقصان نقصان في العبادة النقصان في العبادة نقصان في إيش في الإيمان ما هو نقصان عمل نقصان في الإيمان فالثمرة واحدة أن الحديث يستدل به على نقصان نقصان الإيمان يرد ما تقصد نقصان العمل الذي هي معذورة فيه مثل هو نقصان بالنسبة هو نقصان قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هي معذورة الآن غير مأذورة لكن عندما نقارنها بالذي يصلي ويصوم أيهما يتفوق أيهما يتقدم الذي صلى وصام لما مات يعني أخوان يتنافسان مات أحدهما بعد الآخر بعام فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كان يتنافسان على الخير من سبق قال الذي مات بعد مع أن الأول مات شهيدا لكن قال الذي مات بعد ألم يصلي بعده ألم يصم بعده ألم يتصدق بعده هذا هو والمضاعفات عند الله لا يفعل مفهوم؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير